رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازلنا في سورة هود، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أتبعوا أي أردفوا، الكلام على ختام قصة هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم. معنى أردف، لماذا قال أتبعوا؟ أردفوا أن تكون دائما خلفهم. أتبعوا لعنة غير تبعتهم لعنة، لأن تبعتهم هذه قد تنفصل عنهم في وقت من الأوقات. أما أتبعوا لماذا؟ استمرت هذه لعنة ماذا؟ ملاحقة لهم إلى يوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. ويوم القيامة أي وكذلك اللعنة تكون في يوم القيامة، وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم أي بربهم، كفروا بربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، قيل بعدا من رحمة الله وقيل هلاكا. قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا في النسب لا في الدين، فالأخوة دي في النسب لا في الدين، خلافا لمن قال ماذا ها؟ يجوز أن تقول للكافر أخي في الإنسانية مثلا، ويستدل بهذه الآية، وجدت بعضهم ودل بهذه الآية، وهنا الأخوة في النسب. قال: يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله عز وجل، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، ابتدأ خلقكم من الأرض، وذلك أنه من آدم عليه السلام، وآدم خلق من الأرض، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارها وسكانها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائه. قالوا يعني ثمود: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل هذا القول كنا نرجو أن تكون سيدا فينا، فهذا الآن ماذا؟ ترغيب. يعني لو تركت هذا القول كنا سنجعلك سيدا، لكن للأسف لن تكون سيدا لأنك قلت هذا القول. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل من الآلهة، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. شك مريب موقع للريبة والتهمة. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة، أي نبوة وحكمة. فالله كثيرا في القرآن يسمي النبوة رحمة، كما قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، أي نبوة، عندما أنكروا إنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأتاني منه رحمة أي نبوة وحكمة، فهو الآن يثبت أنه نبي يوحى إليه، وأن هذه النبوة ليست دعوة من عندي إنما هي من الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من يمنعني من عذاب الله؟ من يحفظني إن عصيت الله؟ فما تزيدونني غير تخسير. قال ابن عباس معناه: غير بصارة في خسارتكم. ما معنى بصارة؟ يعني بصر علم. والتخسير الأظهر أنه بالنسبة لصالح ليس بالنسبة له، لكنه اختار ماذا؟ أن الخسارة هذه بالنسبة له. يعني ما المعنى؟ ما تزيدونني بقولكم هذا؟ هم قالوا له ماذا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، عندما قلتم هذا، هذا القول زادني بصرا وعلما أنكم ماذا؟ في خسارة. لكن بعض المفسرين قالوا ماذا؟ ما تزيدونني غير تخسير، غير تخسير لي، يعني غير خسارة لي، أنا سأخسر ماذا؟ إن أطعتكم وتركت التبليغ. أن ترك التبليغ هذا خسارة عظيمة، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى العقاب من الله عز وجل. هما معنيان محتملان في الآية. قال الحسين بن الفضل: لم يكن صالح في خسارة حتى قال: فما تزيدونني غير تخسير، وإنما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة، أنا سأقول أنتم الخاسرون، لكنه نفسه لم يكن في خسارة. لكن قال بعض المفسرين كما ذكرت ماذا؟ هو يكون في خسارة إذا ترك دعوته. فهمت المعنى؟ طيب: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، نصب على الحال والقطع، يعني آية حال. طيب: وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشر حامل من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة، يعني حددوا صخرة معينة وطلبوا ناقة بصفة معينة، وأن تكون حاملا في الشهر العاشر. انظر التعنت في الطلب. فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة ولدت في الحال ولدا مثلها، ولدا عظيما مثلها. فهذا معنى قوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات فليست عليكم مؤونتها، يعني ليس عليكم أن تطعموها، هي التي ستأكل من أرض الله، ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بعقر بذبح فيأخذكم إن قتلتموها عذاب قريب. كأن صالحا علم من كفر قومه أنهم ماذا سيقتلون الناقة وسيتعرضون لها، فنهاهم عن شيء لم يفعلوه أصلا. هذه فكرة جاءت عشوائيا لهم خروج الناقة من هذه؟ نعم، هذا تعنت، لأن تعنتهم بماذا؟ بأمر صعب جدا لم يرونه، مستحيل، هو فعلا مستحيل، معجزة، سيكون معجزة، فظنوا أن الله لا يقدر على هذا. فعقروها ذبحوها، فقال قتلوها، فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم أي في دياركم ثلاثة أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب أي غير كذب. روي أنه قال لهم يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام، فتصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الثالث مسودة، فكان كما قال وأتاهم العذاب اليوم الرابع. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. برحمة منا أي بنعمة منا، ومن خزي يومئذ أي من عذابه وهوانه إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا أي كفروا الصيحة، نعم، لا هذا ليس تأويل، هذا تفسير باللازم، لأن الأول بصفة الرحمة، يعني يقبل التفسير باللازم، لأن الرحمة أصلا الرحمة نوعان، وهنا أيضا ليس تفسير باللازم، هذا التفسير مطابق. لماذا مطابق؟ لأن الرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله، ورحمة ماذا؟ مخلوقة. هذه الرحمة في الآية المخلوقة، ما هي الرحمة منا؟ ما هي الرحمة منا؟ رحمة مخلوقة، أن الله عز وجل ماذا؟ حفظها من العذاب، حفظه له من العذاب، الشيء الذي حفظه به من العذاب هذا مخلوق، فهمت؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة، هذه رحمة مخلوقة، فالرحمة منها ما هي مخلوقة؟ كما قال تعالى ففي رحمة الله وفيها خالدون، رحمة الله ماذا مخلوق؟ هي الجنة. وما الذين ستأتي الآيات، وما الذين سعدوا في الجنة خالدين، لا ليست هذه الآيات، ففي رحمة الله وفيها خالدون، رحمة الله الجنة، واضح هذا؟ طيب، ومن خزي يومئذ أي من عذاب يوان إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا أي كفروا الصيحة، وذلك أن جبريل صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي صرع هلكا. معنى جاثمين جمع جاثم، والجاثم والذي يجلس على ركبتيه، كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، كما قلنا ألا بعدا لعاد القوم هود، قلنا البعد الدعاء بالهلاك أو الخسارة أو اللعب. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أراد بالرسل الملائكة، قال السدي كانوا 11 ملكا على صورة الغلمان الوضاء الوجوههم، وضاء وجوه يعني وجوه منيرة وضيئة، بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب، قالوا سلاما أي سلموا سلاما، قال إبراهيم سلام أي عليكم سلام. لماذا لم يقل سلاما بالنص؟ أفضل أجابي بالأفضل. لماذا أفضل؟ صحيح، هو خبر، هو أعزل خبر، لأن الجملة الأولى كما يقول المفسرون جملة فعلية، الجملة الفعلية تدل على ماذا؟ على التجدد والحدوث، والجملة الثانية جملة إسمية تدل على الثبوت واللزوم، والسلام الثابت أولى من السلام المتجدد، يعني السلام يثبت ويكون لازما لكم دائما. أما قالوا سلاما يعني سلاما لك الآن، كما في سورة الذاريات نفس الشيء. نعم، فما لبث، نعم، أول قلت سلاما، نعم، الأولى الفعلية تدل على التجدد والحدوث، الثانية إسمية. فما لبث، وقول قال سلام استدل به أهل العلم على ماذا؟ على جواز أن تسلم هكذا، تقول سلام يجوز على ماذا؟ على حسب ماذا خبر، يعني سلام عليك وكان الأول أن تأتي بالسلام كاملا يعني. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. والحنيذ والمحنود هو المشوي على الحجارة في خد من الأرض، وكان ثمينا يسيل دسما. تعرفون المندي؟ ها؟ مندي، تعرفون مندي؟ في خد من الأرض حفرة، يحفرون حفرة في الأرض ويضعون في هذه الحفرة جمر أسفل الحفرة، ثم يضعون الجدي أو العجل في حديد فوق الحفرة يعني في الداخل الحفرة، ثم يغطون هذه الحفرة. نعم. ها؟ هذا هذه الطريقة؟ نعم. إن شاء الله ما سافل لنا هذا إن شاء الله. نعم. قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل الحديد. نعم. والحديد المحلول، حديد فعيل معنى مفعول، مشوي يعني على الحجارة في خد من الأرض، وكان ثمينا يزيد دسما. طبعا هذا يدل على عظم كرم إبراهيم المقيم في آيات الزاريات. نعم. ذكر 10 آلاف من آداب الضيافة. ها؟ نعم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخل عليه فقال سلام، قال سلام قام منكرون، فرغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. من هذه الآية؟ آيات الزاريات أوضح، ستأتي كلام عليها إن شاء الله. لكن هنا ذكر العجل، معنى ذلك أنه كان كريما جدا، وكانت العجول في بيته، والعجل هذا لا يأكله إلا عدد كبير من الناس، يعني هو يعني صنع لهم طعاما لا لن يأكله عشرة وحتى يعني. هذا عجل ليس مثلا جدي مثلا أو دجاج، هذا عجل. نعم. فما لبث يدل على السرعة، أنه كان يعني يسرع في إكرام الضيفان. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وهؤلاء الضيفان كانوا أغراب، ليسوا أصدقاء وليسوا أقاربه، لما نزلوا عليه ضيف مسافر نزل عليه فأطعمه وذا، فكيف إذا كان يطعم الأقارب والأصدقاء كيف كان يعني كان مشهورا جدا بالكرم عليه السلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي للعجل نكرهم أنكرهم، وأوجس أي أضمر أخفى يعني منهم خيفة أي خوفا، قال مقاتل وقع في قلبي الخوف. طب لماذا خاف؟ لماذا خاف لما رأى أيديهم لا تصل إليه؟ يأكلون. ما معنى أيديهم لا تصل إليه؟ هذا ما أكل، لا يأكلون، لا يمدون أيديهم يعني. لماذا خاف؟ مجرد بشيء منكر يعني، لأنه كانت عادة الناس أن الضيف إذا نزل بك فأكل عندك لا يمكن أن يؤذيك، لأنك أحسنت إليه، فجزاء الإحسان الإحسان. جزاء الإحسان ماذا الإحسان؟ حتى لو كان رجلا قاتلا وسرقا وأكلنا معه، حتى يقولون يعني عندنا في العامية أكلنا معنا عيش وملح، تعرفون هذه الكلمة؟ سمعتوها المصريين يقولون يعني أكلنا مع بعض، إذا أكلنا مع بعض يمكن أن يؤذي بعضنا بعضا. فلما لم يأكلوا خاف منهم وظن أنهم لا سيؤذونه، أرادوا به شرا، فهمت؟ نعم. لكن لو أكلوا كان يطمئن إليهم يعني، فأوجس منهم خيفة، خاف منهم. قالوا لا تخف، كأنهم عرفوا ما في نفسه من شكله، عرفوا أنه خاف منهم، فبشروا أولا بالطمأن قلبه أولا، طمأنوا قلبه قبل أن يذكروا سبب مجيئهم. قالوا لا تخف يا إبراهيم، إنا رسل ربك، يعني إن ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم كما تعلمون، إبراهيم عمه، وامرأته سارة بنت هاران ابن أحورة، وهي ابنة عم إبراهيم، قائمة من وراء الستر تسمع كلامه، فضحكت، والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف، هذا هو الصحيح، لأن بعض المفسرين قالوا ماذا؟ حاضت، هذا قول يعني ضعيف، لأن الأصل أن القرآن يفسر بماذا؟ باللغات المشهورة. قالوا حاضت لأنها كانت كبيرة في السن لا تحيض، فحاضت، فهذا على من الناس تحمل، لكن ضحكت هو الضحك المعروف. قال ابن عباس ووهب، ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخير، تقديره وامرأته قائمة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق أخوه فضحكت، يعني الآية تقول ماذا؟ فضحكت فبشرناها بإسحاق، المفروض تأتي البشارة أولا ثم تضحك، ففيها تقديم وتأخير. فبشرناها بإسحاق وقالت يا ولد هالد وأنا عجوز، فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق أي من بعد إسحاق، يعقوب أراد به والد الولد، المفروض ولد الولد ليس والد الولد، أراد به ولد الولد، فهمت؟ بل يعقوب حفيدها. وإسحاق ابنها ويعقوب ماذا؟ حفيده، ولد الولد، ليت والد الولد، عندكم والد؟ ولد الولد. فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها، فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجهها، أي ضربت وجهها تعجبا هكذا. ماذا صكت وجهها؟ قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. مما تتعجب؟ هل تتعجب من قدرة الله؟ لا، تتعجب من يتعلم أن الله على كل شيء قدير، تتعجب من اختصاص الله عز وجل لهما بهذا، كأنها ترى أنها ليست أهلا لهذا يعني. قالت يا ويلتى إذا ندب يا عجبا، والأصل يا ويلتى آلد وأنا عجوز، وكانت ابنك 90 سنة في قول ابن إسحاق، وقال مجاهد 99 سنة، وهذا بعل زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرنا. البعل هو المسؤول الرئيس. هي كأنه اتخذ بسببها يعني. ماذا؟ إذا ترى سببها ضعيف عجوزة تذهب إلى سببها. المعجزة الله قادر أن يفعل بدون سبب، المعجزة خارقة للعادة. وعلمت أن زوجها إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، لأن هذا بعد قصة ألقي في النار ونجا. وعلمت أن إسماعيل ابن هاجر ابن أمتي الله عز وجل فداه بذبح عظيم، من غير ذلك هناك معجزات كثيرة حدثت قبل هذا. وعلمت أن الله عز وجل حفظها من النمرود عندما أراد أن يعتدي عليها، فلكون قصة في الصحيح في البخاري. كل هذا كان قبل هذا، كانت شابة جميلة صغيرة ولن عجوز، فحدثت معجزات كثيرة قبل ذلك، هي رأتها وشهدتها، هي تعلم قدرة الله. فالعجب ليس من قدرة الله، العجب ماذا؟ من اختصاصها بهذه النعمة، بهذه المعجزة. نعم. طيب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة أتعجبين؟ قال قبل ذلك، قال وهذا بعلي زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرها، شيخا نصب على الحال، وكان سن إبراهيم 120 سنة في قول ابن إسحاق، قال مجاهد 100 سنة، وكان بين البشارة والولادة سنة، يعني ولدت بسنة بعد سنة من البشارة. إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة تعجبين من أمر الله؟ معناه لا تعجب من أمر الله، معنى ذلك أنها عاشت بعدما ولد إسحاق وكبر وتزوج وأنجب يعقوب، عاشت كثيرا يعني هي وزوجها. لا تعجب من أمر الله، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم. قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يدل على أن العجب كان من أنها تقول أن لا أستحق هذه النعمة، فهو ذكر لها سبب الاستحقاق، رحمة الله وبركاته أنكم أهل بيت ماذا؟ مباركون. عفوا، هذه الرحمة تاء مفتوحة، هذه رسم المصحف العثماني توقيفي، يعني كلمة شجرة مثلا أتت في أكثر مواضع تاء مربوطة، وفي موضع ماذا؟ مفتوحة، في الدخان إن شجرة تزقوا، فرسم العثماني توقيف على الصحيح. هذه مسألة أخرى يعني ممكن نتكلم عنها بعد ذلك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد. مناسبة ختام الآية بهذين الاسمين، الحميد المحمود في أفعاله، ومن أفعاله ماذا؟ ما يكرم به أولياءه من المعجزات والكرامات. والمجيد الكريم، وأصل المجد الرفعة، والمجد كذلك سعة الصفات، صفة الكمال الواسعة، فقدرته على كل شيء، مجده دليل على قدرته على كل شيء، من إهابة الولد في السن الكبير. فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب يجادلنا في قوم لوط، في إضمار، أي أخذ وظل يجادلنا، يعني بعدما جاءته البشرى ظل يجادلنا في إهلاق قوم لوط، يعني كان يريد أن يمهلهم الله عز وجل لعلهم يسلمون. وقال عامة أهل التفسير معناه يجادل رسلنا، وكانت مجادلته أنه قال للملائكة أرأيتم لو كان في مدائن لوط 50 من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا لا، قال أو 40 قالوا لا، قال أو 30 قالوا لا، قال حتى بلغ 5 قالوا لا، قال أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا، قال إبراهيم وعند ذلك إن فيها لوطا، كيف تهلكونها فيها لوط؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغامرين. ولوط أسلم معه بناته، أما زوجته بقت على الكفر، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال ابن جريج: وكان في قرى قوم لوط 4000 يعني 4 ملايين. فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال، إنه قد جاء من ربك، أي عذاب ربك وحكم ربك، وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب غير مردود، أي غير مصروف عنهم. ولما جاءت رسلنا، يعني هؤلاء الملائكة أنفسهم، لوطا على صورة غلمان مرد حسان الوجوه، غلمان جمع غلام، مرد جمع أمرد، لا لحية له، حسان الوجوه فيهم جمال، سيء بهم أي حزن لوط بمجيئهم، وضاق بهم ضرعا أي قلبا. ضاق ضرعا هذا تعبير معناه ماذا؟ الضرع هو الذراع، ضاق ضرعه يعني لم يستطع أن يمد ذراعه أمامه، هذا التعبير أصبح كناية عن ماذا؟ عن ضيق القلب، كناية عن ضيق القلب، نقول ضاق ضرعا بكذا أي ضاق قلبه بكذا. وذلك أن لوطا لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه الذين كانوا يرتكبون الفاحشة أن يقصدوهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عنهم لأنهم ضيوف، وكيف ينزل به ضيوف ولا يدافع عنهم. وقال: هذا يوم عصيب أي شديد، كأنه عصب به الشر والبلاء أي شدة، العصب هو الربط، فيكون عصب رأسه، شخص عنده صداع ماذا يفعل؟ يربط رأسه، فكأن البلاء ربط بهذا اليوم. هذا فيه جواز ماذا؟ جواز ماذا؟ وصف اليوم بأنه بالعصيب أو يوم نحس، بشرط ألا يكون قصده ماذا؟ سب الفعل، حتى يكون من سب الدهر، سب الزمان، ليس قصده سب الزمان، إنما قصده ماذا؟ ذكر الضر الذي وقع له في هذا اليوم والشر الذي وقع له في هذا اليوم. هذا باب الخبر، إن كان باب الخبر لا بأس، يعني الضبط في سب الدهر لأنه يعني كان باب الخبر لا بأس، أما كان من باب سب الزمن نفسه أو اعتقاد أن الزمن فاعل فهذا قد يكون كفرا أصغر أو كفرا أكبر. قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام نحو قرية لوط، فأتوا لوطا نصف النهار وهو في أرض له يعمل فيها يزرع يعني. وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط، فخرجت امرأته فأخبرت قومها وكانت كافرة ترشدهم على الضيوف، وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط في الجمال يعني. وجاءه قومه يهرعون إليه، قال ابن عباس: وقتادة يسرعون إليه، ومن قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يعملون السيئات، كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. قال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بالتزويج، وفي أضيافه وقى أضيافه ببناته، وقى أي حفظ أضيافه ببناته. هنا ذكر بعض المفسرين إشكال أن بنات لوط كانوا بنتين فقط، وهؤلاء القوم الذين أتوا كثير وجاءوا قوم يهرعون إليه، طبعا لم يأتي كل قومه، جاء بعضهم يعني، فكيف يزوجهم من ابنتين فقط؟ لذلك قال بعض المفسرين: هؤلاء بناتي، يعني هؤلاء ماذا؟ نساء أمتي، فإن النبي للنساء كلهم ماذا؟ كالأب، فالأضر للبنات هنا مقصود بها ماذا؟ كل نساء الأمة يعني، يعني تزوجوا النساء واتركوا إتيان الرجال، هذا المعنى. يكون أقل جمع استنشاء دليل يكون هذا؟ طب لقوم، كلمة قوم، جاءوا قوم يهرعون إليه، كانوا كثير. بنتين يكون هو البنات؟ لا لا، هم في تقصد لا، ما بناتي هذا دليل أن بناتي هنا ليس بنتين، بناتي مقصود بها ماذا؟ كل بنات الأمة ليس بنتين. فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أي خافوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أي ولا تسوؤوني ولا تفضحوني في أضيافي، الخزي والعار والذل. أليس منكم رجل رشيد صالح سديد عاقل؟ قال عكرمة: رجل يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، أي لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح، لا نريد النساء. وقيل معناه ما لنا فيهن من حاجة وشهوة، وهذا هو الصحيح الأظهر، يعني أنه ما لنا في بناتك من حق ليس لنا حاجة وشهوة، وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لهم لوط: عند ذلك لو أن لي بكم قوة، أراد قوة البدن، أو القوة بالأتباع لو أن لي أتباع فأقاتلكم، أو آوي إلى ركن شديد أي أنضم إلى عشيرة مانعة إلى أهل يحمونني، لأن لوطا كان ضعيفا فيه. قال أبو هريرة: ما بعث الله بعده نبيا إلا في منعة من عشيرته. لكن لوط كان ماذا؟ ليس له عشيرة، ليس له قبيلة قوية تدافع عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وهذا حديث في الصحيحين ومعناه، ما هو الركن الشديد الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشيرة الله عز وجل. إن كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، ما هو الركن الشديد؟ أن الله كان يحفظه. يعني هل معنى ذلك أن لوط لم يكن متوكلا على الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الحديث؟ ماذا قال في هذا الحديث؟ هذا جزء من الحديث. نعم، قال: نحن الحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم يشك فنحن الحق بالشك، إبراهيم لم يشك. ورحم يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، وماذا؟ الله عز وجل، الله الذي يحفظه. إن كان، إن تأكيد ليس إن فيه، يعني إنه كان، إن مخففة من إن، إن مخففة من إن، يعني إنه كان لا يأوي إلى ركن شديد هو الله عز وجل. هل معنى هذا أن لوط عندما قال له لو أن لي بكم قوة وأوي إلى ركن شديد معنى ذلك أنه لم يعرف أن الله عز وجل يحفظه؟ لا، هو أراد أن يبين العذرة، هذا الصحيح من توجيه أقوال المفسرين، أراد أن يبين العذرة للضيوف، يقول لهم لو أن هؤلاء الناس اعتدوا عليكم باللواط فأنا معذور. لماذا؟ لأنني واحد وهم كثيرون جدا، لا أن لي بكم قوة، وليت لي عشيرة تحفظني. واضح المعنى؟ إنه يبين ماذا؟ عذره للضيوف، حتى إذا حدث لهم مكروه يكون قد أبرأ ذمته، يعني قد ذكر عذره يعني. طيب، قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار، ويناظرهم يناشدهم من وراء الباب، هو يكلم قومه من وراء الباب، وهم يعالجون تسور الجدار، يعني يحاولون أن يصعدوا فوق السور. فلما رأت الملائكة ما يلقى لوطا بسببهم قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فافتح الباب ودعنا وإياه. ففتح الباب فدخلوا، فاستأذن جبريل ربه عز وجل في عقوبتهم، فأذن له فقام في الصورة التي يكون فيها، يعني قام ظهر في الصورة التي خلقه الله عليه، 600 جناح كل جناح يصد الأفق، فنشر جناحه وعليه وشاح من ضر منظوم. نشر جناحه يعني ماذا؟ بسط جناحه، وعليه أعلى جبريل، عليه أعلى جبريل. الوشاح قطعة قماش تلبس على الرقبة وتوضع على كتفين، تعرفون هذا؟ نعم، على الرقبة والكتفين هكذا، وأحيانا تكون على الرأس أيضا، هذا وشاح. وعليه وشاح من ضر منظوم، الوشاح هذا ليس قماش، من ضر لؤلؤ منظوم، يعني ماذا؟ متصل ببعضه بخيط، تعرفون السبحة؟ متصل ببعضه بخيط. وهو براق الثنايا، والثنايا جمع ثنية، والثنية كل إنسان له أربع ثنايا، سنان في الأعلى وسنان في الأسفل. براق الثنايا يعني أسنانه ماذا؟ تنير، تضيء، فهمت؟ أجلى الجبين أو أجلى الجبهة الذي انحصر شعره إلى الخلف، يعني شعره كان يكون في الخلف عنده أصبع في أول الرأس كده، أجلى الجبين، ورأسه حبك مثل المرجان. حبك يعني شعره جعد، كما النبي عليه رأسه حبك، هذا ورد في صفة الدجال أن رأسه حبك أيضا، شعره ماذا؟ ليس ناعم، حبك خشم مستدير كده، مثل المرجان دوائر، مثل المرجان، كأنه الثلج بياضا، كأن لونه الثلج في البياض، وقدماه إلى الخضرة إلى اللون الأخضر، فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم، كما قال تعالى: ولقد طمسنا أعينهم، في سورة القمر في ذكر قصة لوط: ولقد طمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. نعم، وأعماهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، فانصرفوا هم يقولون النجاة النجاة، يعني يقولون النجاة النجاة، فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحرونا، وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى تصبح، الملائكة يعني قالوا لوط كما أنت حتى تصبح، لا هم قال قوم لوط قالوا لوط يخوفونه كما أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى منا غدا يوعدونه يخوفونه يعني. فقال لوط للملائكة متى موعد إهلاكهم؟ فقالوا الصبح. قال أريد أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن. فقالوا أليس الصبح بقريب؟ ثم قالوا فأسر يا لوط بأهلك بقطع من الليل. قال ابن عباس بطائفة من الليل يعني أسر بأهلك يعني أخرج في الليل. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها يتركها مع قومها فإن هواها إليهم حبها إليهم. الطائفة وقت من الليل يعني اختر وقت من الليل واخرج فيه. إنه مصيبها ما أصابه من العذاب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أي موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط أريد أسرع من ذلك فقالوا أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها لما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عاليها سافلها وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحيه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي خمس مدائن وفيها 400,000 وقيل 4,000 ورفع المدائن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب فلم يكفأ لهم إناء ولم ينتبه نهي. يعني عندما رفعت القرية لم يسكب إناء ولم يستيقظ نائم نعم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها أي على شذاذها ومسافرها. الشذاذ جمع شاذ يعني بعض قوم لوط كانوا مسافرين خارج القرية هؤلاء أيضا نزل عليهم ماذا؟ الحجارة. فهل على هذا التفسير أن الحجارة نزلت على الذين كانوا خارج القرية لكن الأظهر أن الحجارة عمت كلا الفريقين العذاب كان بالقلب وبالحجارة. عفوا شاذ ماذا قلت؟ الشذاذ جمع شاذ والشاذ هو البعيد نقول شاذ أي التعدى والمسافرين يعني كان بعض لا شك أن بعضهم هؤلاء كانوا آلاف كبيرة جدا مئات الآلاف أو كما قيل 4 ملايين لا شك أن بعضهم كان مسافر بعضهم خارج القرية فحتى هؤلاء أدركهم العذاب نعم بالحجارة. هذا أرض كل بيوت يعني سقط كل شيء رفعت وقل ما المناسبة فينا هذا النوع من العذاب لأن الله قال فكلنا أخذنا بذنبه انقلبت فترة وانقلبت نعم لأن فترة انقلبت بدل من تزوج النساء جمعوا الرجال فلما انقلبت فترتها انقلب الله قراهم. طيب وقيل بعدما قلبها أمطر عليها هذا القول الثاني قيل بعدما قلبها أمطر عليها كلها وهذا هو الأظهر لأنه الآيات عامة. حجارة من سجيل قال مجاهد أول وحجر وآخر وطين وقال الحجر قال كان أصل الحجارة طينا فشددت لأن السجيل أصل هو الطين يعني حجار من طين. قول تعالى منضود قال ابن عباس متتابع يعني يتبع بعضه بعضا حجارة متتابعة مسومة هذه نعت الحجارة حجارة مسومة وينصب على الحال معناها معلمة. قال ابن جريج عليها سيما لا تشاكل حجارة الأرض يعني عليها علامات لا تشابه ماذا حجارة الأرض. قال بعض المفسرين مسومة أيضا يعني كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه يصيب شخصا معينا. عند ربك مسومة عند ربك وما هي أي تلك الحجارة من الظالمين أي من مشركي مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة يعني ظالمي هذه الأمة والله ما أجار الله منها ظالما بعد يعني ظالم هذه الأمة ليس ببعيد. ما المعنى يعني يعني أنه هناك معنيان للآية وما هي من الظالمين ببعيد تلك الحجارة أو تلك القرى. الأظهر أنه تلك القرى لأنه قال في موضع أن القرآن يفسر بعضه بعض قال في موضع آخر ماذا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون عليهم يعني على ماذا على قرى التي أهلكت. فإذا ما هي من الظالمين ببعيد يعني هذه القرى التي أهلكت ليست من الظالمين هم أهل مكة ببعيد هم يرونه ويمرون عليه كما اكتشفوا الآن ديار ثمود في العصر الحديث اكتشفوها ما كانت ما ظاهرة اكتشفوا تحت الرمال في السعودية تعرفون هذا نعم وما هي من الظالمين ببعيد. روي أن الحجر اتبع شذاذهم ومسافرين شذاذ كنا جنب شاد والذي خرج بعيدا، أين كانوا في البلاد؟ ودخل رجل منهم الحرم فكان الحجر معلقا في السماء 40 يوما حتى خرج فأصابه فأهلكه، لأن الله لم يقتله في الحرم إنما قتله خارج الحرم. بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، أي لا تبخسوا، البخس هو النقص. وهم كانوا يطففون مع شركهم، يعني جمعوا بين الشرك وبين ماذا؟ نقص الميزان. إني أراكم بخير، قال ابن عباس موسرين في نعمة، يعني أنتم أغنياء فلماذا تسرقون في الميزان؟ هذا من أقبح السرقة. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحيط بكم فيهلككم، يا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط أي بالعدل ولا تبخسوا، لا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تعثوا وتفسدوا ومفسدين حال مؤكدة، يعني لا تفسدوا في الأرض ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فناهم عن ماذا؟ عن أخص ثم أعم ثم أعم، الأخص ماذا؟ تنقصوا المكيال والميزان ثم أعم لا تبخسوا الناس أشياءهم. منقص المكيال والميزان هو نوع من أنواع بخس الناس أشياءهم، ولكن بخس الناس أشياءهم أعم، ممكن تبخسه شيء وأن تأخذ من ماله مثلا. ثم نهاهم عن الأعم والفساد، ويقولون هذا من أساليب الدعوة، ولذلك شعيب عليه السلام يسمونه ماذا؟ خطيب الأنبياء، لحسن مناظرته لقومه، لأنه يدعون بماذا؟ دعوة متدرجة، يعني أمرهم بشيء ثم أعم ثم أعم، نعم تدرج في الدعوة يعني. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، قال ابن عباس يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتبصيص. وهذه الآية تصلح قاعدة عامة، أن كل من طلب الرزق بطريق محرم تقول له ماذا؟ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما بقي لكم من المال بعد أن تعطي الناس حقه هذا الله سيبارك لك فيه، وخير مما تأخذه مما ليس لك، خير مما تأخذه من مال الناس، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أي بوكيل. وقيل إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم. بوكيل لا أحفظ الموازين، لا أحفظ أعمالكم، لا يعني لا أستطيع أن أحاسبكم ولست حافظا أعمالكم، الله يحاسبكم. والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بوكيل، قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بوكيل، يلست محاسبا له إن عليك إلا البلاغ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان شعيب كثير الصلاة، ولذلك قالوا هذا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان. هذه الآية هي بالضبط كلام من؟ كلام العلمانيين في هذا الزمن. ماذا يقول العلمانيون؟ يقول ما علاقة الدين بالتجارة؟ ما علاقة الدين بالسياسة؟ أصلاتك أدينك، دينك عبادتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نحن نفعل في أموالنا ما نشاء، ما علاقة الدين بالربا والتجارة ولا فهمت؟ يعني الدين هذا علاقة بينك وبين ربك. فهذا كانوا علمانيون يعني. نعم كان شعيب كثير الصلاة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان، إنك لأنت الحليم الرشيد، هم يستهزئون به. قال ابن عباس أرادوا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذي سليم للفلات مفازة، وقيل قالوا على وجه الاستهزاء، وهذا والأظهر. قيل يعني الحليم معنى سفيه، حليم عكس سفيه، والرشيد عكس غاوي، الغاوي والضال والرشيد المهتدي، والعرب تصف الشيء بضده. قول العرب تصف الشيء بضده هذا سماعي، سماعي ليس قياسي، معنى سماعي يعني ألفاظ معينة جاءت عن العرب، مثل اللذيغ الذي لدغى ثعبان يسمونه ماذا؟ سليم، مثل الفلاة يسمونها ماذا؟ مفازة، لكن استبشارا بالنجاة والفوز، مثل المصحور يسمونه ماذا؟ مضبوب، مضبوب من الطب. أما أن يسمى الحليم سفيه والرشيد غاوي هذا ليس معروفا لنا. قالوا على وجه الأفضل أنهم قالوا على وجه الاستهزاء يستهزئون به يعني. هذا كلمة لا تعثوا تمشوا؟ لا، عثى أفسد، الفعل عثى يعثى أفسد. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، إن كنت على بينة أي بصيرة وبيان من ربي ورزقني من رزقا حسنا حلالا، وأعظم رزق الحلال هو النبوة. هذا فيه تعريض، أين التعريض هنا؟ كلمة رزق الحسنة فيها تعريض، أن رزقكم حرام، وهذا أيضا من حسن الدعوة، لأنه لم يقل لهم مالكم حرام وأنتم تأكلون السحت مثلا، ها من تعريض بهم يعني، أنا رزق حسن وأنتم رزقكم حرام. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، يعني لا يمكن أن أطفف مثلا الكائن والميزان، أنتم تطففون الكائن والميزان، أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه، إن أريد يعني ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا فيه دليل على ماذا؟ أن المصلحين لا يلزمهم أن يزيلوا المنكر بالكلية، بل إما أن يزيل المنكر وإما أن يقبلوه، يعني إما أن يزيل المنكر وإما أن يقبلوه، ما استطعت، عليك أن تصلح ما استطعت، وما التوفيق إلا بالله. التوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة إلا بالله. فهذا الإصلاح إن تم، الإصلاح والهداية إن تم، فهذه توفيق، لأن هداية التوفيق والإلهام تكون من الله، يعني ما توفيقي أو ما هدايتكم إلا بالله، إنما الهداية بيد الله عز وجل، وما علي أنا إلا النصح، عليه توكلت واعتمدت وإليه أنيب، أرجع فيما ينزل بي من النوائب أي من المصائب، وقيل في المعاد يعني إليه أنيب أي أرجع في المعاد في الآخرة. ويقوم لا يجرمنكم شقاقي لا يحملنكم، يعني لا يجبرنكم شقاقي أي بغضي وخلافي أن يصيبكم على فعلي ما أنهاكم عنه فيصيبكم، يعني لا يجعلكم، لا يجعل بغضي، بغضكم لي سببا في أن تعصوني وأنتم تعلمون أنني صادق، فتكون هذه المعصية سبب في ماذا؟ في عذابكم، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد، وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وللودود معنيان، أحدهما أنه محب للمؤمنين، وقيل وبمعنى المودود أي محبوب للمؤمنين، وجاء في الخبر إن شعيبا كان خطيب الأنبياء. ما معنى ودود إذن؟ الودود تأتي باسم الفاعل واسم مفعول، ودود يعني واد، يعني يحب أولياءه، ومودود يعني محبوب من أوليائه. نعم، قالوا يا شعيب ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، وذلك أنه كان ضرير البصر فأرادوا ضعف البصر، ولولا رهتك عشيرتك وكان في منعة من قومه لرجمناك لقتلناك، والرجم أقبح من القتل، وما أنت علينا بعزيز، ما أنت علينا عندنا بعزيز. قال يا قوم رهطي، نعم، وكان ضعيف البصر، نعم هكذا قال، الله أعلم بالصواب، هذا من الإسرائيليات يعني التي تحكم. قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله، أي مكان رهطي أهيب عندكم من الله، حتى إن، أي إن تركتم قتلي لمكان رهطي فالأولى أن تحفظوني في الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم أمر الله عز وجل وراء ظهوركم وتركتموه، إن ربي بما تعملون محيط. هم قالوا له ماذا؟ ولولا رهتك أي لولا جماعتك لقتلناك. فماذا قال لهم؟ يعني أنتم الذي منعكم من قتلي فقط هو جماعتي، إذ أنتم تخافون من جماعتي أعظم من خوفكم من الله، هذا معنى أرهتي أعز عليكم من الله. معنى أعز، معنى كلمة أعز هنا أهيب، أخوف كما قال أهيب، من العز من القوة، يعني أنتم ترون أن أرهتي أقوى من الله فتخافون من ما تخافون من الله أن يعاقبكم، فهمت كيف نظرهم يعني؟ وهذا فيه تذكير الله، فيه تذكير لهم بقدرة الله عز وجل عليهم. إن ربي بما تعملون محيط، الإحاطة الكاملة، العلم الكامل من جميع الجوانب، فإذا كان بما تعملون محيط فلا أخاف منكم لأنه سيحفظني. ويقوم يعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب. اعملوا على مكانتكم أي على تؤادتكم وتمكنكم، وقيل على عادتكم، يعني اعملوا على عادتكم، والتؤد والتمكن هو ماذا؟ عكس التعدل يعني. فهذا في تحدي لهم، يعني تأنوا وأجمعوا كيدكم وخططوا ودبروا وأنا لا أخاف منكم إني عامل على تمكني سوف تعلمون أيون الجاني على نفسي والمخطئ في فعلي فذلك قوله من يأتي عذاب يخزي يذله ومن هو كاذب وارتقبوا أي انتظروا العذاب إني معكم رقيب منتظر ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة قيل إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين كأن لم يغنوا أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها ألا بعدا هلاكا لمدين كما بعدت هلكة ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حجة بينة إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد بسديد صحيح شرك القوم شعيب ما هو شركهم كانوا يعبدون غير الله كل الأنبياء أرسلوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لا إله إلا أنا لذلك قال في الأول ماذا أول آيات ولمدين خام شعيبة قال جمع بين الشرك بين عبادة غير الله وبين تطفيف الميزان فهمت؟ ليس معنى هذا نبكى الموحدين أن شعيب لم يأمرهم بالتوحيد نعم يخدم قومه يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول فيه وودعوا في هذه أي في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة سبرفد المرفود أي العون المعان وقيل العطاء المعطى وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان لعنة الدنيا ولعنة الآخرة ترفض يعني ترادفت يعني ماذا تتابعت ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد عامر وحصيد خراب وقيل منها قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف وحصيد أي المحى أثره زال أثره وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك عذاب ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير خسارة وهلاكا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي معنى يملي يؤخر للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لم يستطع أن يهرب ثم قرأ الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس يعني يوم القيامة وذلك يوم مشهود يعني يشهده أهل السماء والأرض وما نؤخره أي ما نؤخر ذلك اليوم فلنقيم عليكم القيامة إلا لأجل معلوم معلوم عند الله يوم يأتي لا تكلم أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد أي فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال خرجنا على جنازة فبينما نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مقصار عصا قصيرة فجاء فجلس ثم نكت بها الأرض ساعة ضرب بها الأرض ثم قال ما من نفس منفوسة أي مخلوقة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندعو العمل قال لا ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل الشقاء فيبشرون لعمل فييسرون لعمل أهل الشقاء وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة قال ثم تلا فأما من بخل واستغنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما الذين نعم طيب أهل السنة يقولون ماذا عندما تسأل هذا السؤال تقول هل الإنسان مسير أم مخير معنى مسير مجبور يعني مخير لمختار كيف تجيب فهمت السؤال يعني هل الإنسان مجبور أم مختار كيف تجيب لا لا ليس مجبور ليس مختار تقول إنسان ميسر لأن كلمة مجبور وكلمة مختار كلاهما فيه حق وبطل من يبين مجبور فيها حق وباطل. ما الحق الذي فيها؟ مجبور في أشياء كونية. مجبور يعني لا يخرج عن إرادة الله. لكن لا صاحب سميه مجبور طبعا. هذا معنى حق. المعنى الباطل أنه ليس له إرادة أن يفعل بها كالريشة ما أحب الريح، هذا معنى باطل. كذلك مخير فيها معنى صحيح أن الإنسان له إرادة يختار بها، وفيها معنى باطل. مخير يعني يفعل خلاف ما يريده الله فتغلب إرادته وإرادة الله، هذا معنى باطل. لذلك لا صح أن تستخدم هذين اللفظين، لا مسير ولا مخير، لا مجبور ولا مخير، لأنه لفظان محتملان. الشرع لن تستخدمهما، إنما استخدمت لفظ ماذا؟ ميسر. ما معنى ميسر؟ ميسر أي مسهل، من يسر أي سهل. فكل ميسر يعني مسهل لما خلق له. أعطيك مثال ولله المثل الأعلى، مثال تقريبي يعني. يعني الآن مثلا الحكومة عندما مهدت الطريق، أنت تستطيع أن تمشي في طريق صعب، لكن عندما تمهد الطريق وتجعل الطريق للسيارات فنقول يسرت الطريق، أصبح مشيك فيه ماذا؟ سهلا. لكن كنت تستطيع أن تمشي والطريق صعب، هذا لله المثل الأعلى. أنت لا تستطيع أن تمشي إلا إذا أمشاك الله عز وجل. الله خلق لك قدرة وإرادة تفعل بها، ويسر لك طريق الهدى، يسر لك طريق الهدى. لماذا؟ وهداك إليه. لماذا؟ لأنه علم أنك ستختاره، وعلم أن فيك خير، ولذلك الآيات تدل على هذا لو تأملتها. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الإنسان له فعل، في رد على الجبرية، وإثبات أن الإنسان فاعل على الحقيقة، فهو الذي يعطي، هو الذي يتقي، هو الذي يصدق، وصدق بالحسنى أي بالثواب وبالآخرة بالجنة. فسنيسره لليسرى، الله علم منه خير فيسره للهداية، لأنه علم أن فيه خير. فهمت؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، الله يتركه. ما هو التيسير للعسرى؟ التيسير لليسرى هو الهداية، التيسير للعسرى هو الإضلال. والإضلال معناه ماذا؟ ترك الخذلان، ترك التوفيق. الله لا ييسره لليسرى، يترك التوفيق فيضل توفيقه، إذا ترك توفيقه ضل. سنيسر لليسرى، نقول سلامة آلات وإلهام، صح؟ بالضبط. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله عنه الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. الأمر أن الزفير هو إدخال الهواء إلى الأنف، والشهيق هو إخراجه. خالدين فيها إلى لابسين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الضحاك ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضها، وكل ما علاك وأضلك فهو سماء، وكل ما استقر عليه قدمك فهو أرض. وأرضهما عند الناس، وأرضهما الناس، صحيح. قوله تعالى إلا ما شاء ربك، اختلفوا في هذين الاستثناءين، يعني استثناء في حق المؤمنين واستثناء في حق الكافرين وفي حق العصاة. فقال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بالذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس. ما معنى؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. من هم الذين ما شاء ربك؟ ليس مستثنى من الذين سعدوا، ليس مستثنى من الذين سعدوا، إنما ماذا؟ هم ناس من المؤمنين من عصاة الموحدين دخلوا النار فعذبوا ثم دخلوا الجنة. فالمستثنى من الجنة هو مدة بقائهم في النار، المستثنى من بقائهم في الجنة ماذا؟ هو مدة بقائهم في النار. فهمت؟ يلوم يخلدون في الجنة إلا القدر الذي يعذبون فيه في النار. فهمت المعنى؟ طيب، يدخلون ماذا؟ مؤبدين، يدخلوا الجنة خالدين فيها أبدا، يعني هو يخلد في الجنة أبدا إلا ما شاء الله. ما الذي شاء الله؟ أن يعذب في النار أولا على قدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة. فالمدة المستثناة هي مدة بقائه في النار، واضح هذا؟ فالاستثناء في آل الشقاوة يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوبهم يصطرفوها ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس. نعم، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء، استثناهم الله من جملة الأشقياء، وهذا كما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار، ليصيبن أقواما سفع من النار، أي حرق نار. السفع ماذا؟ أثر النار في الجلد، بذنوب أصابوها، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. يعني هم في الجنة يسمون هكذا، لكن هل معنى هذا أنهم عندما يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين أن هذا ينغص عليهم نعيمهم؟ الجواب لا، فهمت؟ لأنه لا يحزن في الجنة. وعمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجعوا إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة كما قلنا. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأما الذين سعدوا أي رزقوا السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأما الذين سعدوا أي رزقوا السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة: الله أعلم بثنيا، لا نعلم ما الذي استثني. عطاء غير مجدود أي غير مقطوع غير منتهي. وابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون في أحقاب. أثر المسعود أثر ضعيف، واستدل به من قال بفناء النار، وقالوا: إلا ما شاء ربك، يعني إلا ماذا؟ إذا شاء الله فناء النار. ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. يعني الذين قالوا بفناء النار من أهل السنة قالوا: الذي تفنى هي ماذا؟ موحدين. نار الموحدين، لما الكفار فيبقون أبدا. أحقاب ولا شيء؟ نعم أحقاب. جمع الحقب، والحقب هو ماذا؟ المدة من الزمن. الحقب والمدة من الزمن. لأن هذه الآية أيضا لابثين فيها أحقابا استدل بها الذين يقولون بماذا؟ بماذا؟ بفناء النار. ما وجه الدلالة فيها؟ أنه أحقاب لابد أن يكون له مدة. يعني عندما تقول لابثين فيها أحقابا، يعني أحقابا مددا متطاولة، هذه المدد المتطاولة الله أعلم كم ستكون، لكن كل شيء له نهاية سيأتي. فهمت؟ فكيف يجاب عن هذه الآية؟ فهمت السؤال؟ لبثنا في أحقاب استدل بها الذين يقولون بأن النار تفنى، كيف يجاب عنها؟ الجواب من الآية التي بعدها أو الآية التي قبلها. لبثنا في أحقاب، الآية التي بعدها لبثنا في أحقاب، ما الآية التي بعدها؟ سورة النبأ. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الشيخ الشنقيطي له مناظرة مشهورة في فناء النار لعلكم تعرفونها، كان مناظرة بينه وبين بعض المشايخ في الجامعة الإسلامية، كان يطلب فناء النار مناظرة طويلة. يعني هم من أدلات كانت هذه الآية، ورد عليهم ورجعوا في النهاية إلى القول بعدم فناء النار. قال لهم ماذا؟ هذه الأحقاب في ماذا؟ في نوع معين من العذاب. ما هو العذاب هنا؟ ما هو العذاب؟ الحميم والغساق. الحميم هو الحميم والنار الساخنة، والغساق وما يسيل من أجساد أهل النار من الصديد. قال: ما الدليل على هذا؟ قال: ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل على هذا آية صاد، أن الله قال: نعم هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ما المعنى؟ في آية صاد ذكر الله ماذا؟ أن الحميم والغساق نوع من أنواع العذاب يلبث فيه الناس ماذا؟ أحقابا. ثم لما تنتهي هذه الأحقاب يأتي آخر من شكله أزواج. معنى من شكله أزواج يعني من نوعه أزواج، يعني تأتي أنواع أخرى من العذاب غير حميم وغساق. فآية النبأ تتكلم عن ماذا؟ لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق. تتكلم عن زمن معين سيعذبون بالحميم والغساق، ثم يأتي زمن بعده آخر يعذبون بأنواع أخرى من العذاب. فهمت؟ هذا جواب جيد جدا، هذا الجواب تفسير القرآن بالقرآن. يعني المهم ماذا قال؟ فلا تك في مرية في شك مما يعبد هؤلاء أنهم ضلال، وما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم في إضمار، أي كما كان يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم يوفوهم نصيبهم أي حظهم من الجزاء غير منقوص. ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، فمن مصدق به ومكذب، كما فعل قومك بالقرآن، يعزي أي يصبر يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم لقضي بينهم أي لعذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وإهلاكهم، وإنهم لفي شك منه مريب، موضع في الريبة والتهمة، موقع في الريبة والتهمة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت، ومن تاب معك أي من آمن معك فليستقيم. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، يعني لا تكن ماكرا في التحايل في ترك الواجبات أو فعل المحرمات كالثعلب. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم على طاعة الله، ولا تضغوا لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني، وقيل معناه لا تغلوا فتزيد على ما أمرت ونهيت، والمعنيان صحيحان. الطغيان يشمل الإفراط والتفريط، يشمل ترك الواجبات أو المبالغة والتشدد، إنه بما تعملون بصير، فكلاهما طغيان لأن كلاهما مجاوزة للحد المأذون فيه شرعا. إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. أي آية؟ أي آية؟ فاستقم كما أمرت. ولذلك قال: شيبتني هود وأخواتها صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وأبشروا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني ما معنى الحديث؟ سددوا وقاربوا وأبشروا. التسديد هو الإصابة، إصابة الهدف. المخصوص سددوا يعني ماذا؟ اجتهدوا في فعل كل ما أمركم الله به، هذا معنى، لأن سدد يعني أصاب الهدف، اجتهد في فعل كل ما أمرك الله به. طب إن لم تستطع ماذا تفعل؟ قاربوا. معنى قاربوا يعني حاول أن تقترب من السداد، حاول أن تقترب من فعل كل ما أمرك الله به. طيب أبشروا، أبشر بأن الله سيثيبك سواء فعلت كل ما أمرك به أو فعلت ما استطعت. واستعينوا بالغدوة والروحة، المعنى وشيء من الدلجة، الدلجة السير في الظلام، يعني عليك أن تجتهد في العمل الصالح في كل وقت. والغدوة هي الصباح الباكر، والروحة الرجوع في المساء، والدلجة الظلام في آخر الليل. يعني عليك أن تعبد الله في كل وقت، كلما وجدت فرصة للعبادة عليك أن تجتهد فيها، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. معنى إذا فرغت فانصب يعني إذا انتهيت من عبادة فتعب في عبادة أخرى، انصب فعل أمر من نصب أي تعب. مفهوم هذا؟ غدوة وروحة صباح ومساء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تميلوا، تركنوا أي تميلوا، والركون هو المحبة والميل بالقلب، فتمسكم أي فتصيبكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء أي أعوان يمنعونكم من عذابه، ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي الغداة والعشي، يعني صلاة الصبح والمغرب، وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء، وزلفا من الليل أي ساعاته واحدتها زلفة، فالزلف جمع زلفة، والزلفة الساعات يعني ساعات الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات. روي أنها نزلت في أبي اليسر صحابي قال: تأتي امرأة تبتاع تمرا، فقلت لها: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت مع البيت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، يعني ندم وتاب، فقال أبو بكر له: أستر على نفسك وتب. انظر من شدة خوف يريد مخرج، يشعر أن التوبة لن تكفيه. فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال كما قال أبو بكر: أستر على نفسك وتب. فلم أصبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيا في أهله في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، كان هذه المرة كانت زوجة مجاهد يعني، حتى ظن أنه من أهل النار، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفض رأسه حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. تفصيل هذه القصة في السنن، أما القصة التي في البخاري ليس فيها هذا التفصيل. عن المسعود، هذا اللفظ الذي في البخاري، عن المسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ يعني هذا لي خاصة؟ فقال بل لجميع أمتي كلهم. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قوله عز وجل ذلك ذكر للذاكرين، أي ذلك الذي ذكرنا، وقيل هو إشارة إلى القرآن، ذكر أي عظة للذاكرين أي لمن ذكره. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم. قال ابن عباس يعني المصلين، هذا من تفسير بالمثال، الصلاة نوع من الإحسان. وقول عز وجل فلولا كان من القرون، أي هل لولا تحضيض هنا، كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم، والآية للتوبيخ أولو بقية أي أولو تمييز عقل، وقيل أولو طاعة أصحاب طاعة وأصحاب عقل، ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالنهي عن الفساد، ومعناه جحد أي لم يكن فيهم فيه، ومعناه جحد ليس جحد، معناه جحد أي لم يكن فيهما أولو بقية. يعني هذه الآية معناها ماذا؟ نفي. الجحد معناها ماذا؟ النفي. يعني لم يكن فيهم أولو بقية، أولو عقل أو دين، إلا قليلا، هذا استثناء منقطع معناه، لكن قليلا ممن أنجينا منه، يعني لم يكن فيهم أحد، لكن كان هناك قليل من أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا نعموا فيه، والمترف المنعم، أي واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإثار الدنيا على الآخرة. فهذا في دليل الترف، في دليل على ماذا؟ أن الترف يشغل عن الآخرة والمبالغة في التنعم، وكانوا مجرمين أي كانوا كافرين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لا يهلكهم بشركهم، وأهلها مصلحون فيما بينهم يتعاطون الإنصاف، يعني ينصف بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا، وإنما يهلكهم إلى تظالم. ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة أي على دين واحد، ولا يزالون مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك إلا من رحم ربك. معناه إلا هنا معنى لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون ولذلك خلقهم. قال الحسن وعطاء اختلفوا في معنى هذا، وللاختلاف خلقهم، خلقهم لأجل الاختلاف. وقال أشهب سألت مالكا عن هذه الآية فقال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. حاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون، فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. وتمت كلمة ربك وتم حكم ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبار أممهم نقصها عليك لنثبت به فؤادك لنزيدك يقينا ونقوي قلبك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه. وجاءك في هذه الحق، قال الحسن في هذه الدنيا، وقال غيرهما في هذه السورة، وهذا هو قول الأكثرين، هذا الراجح، لأن الأصل أن الضمير يعود إلى المذكور. وهذه أي سورة، خص هذه السورة تشريفا وإن كان قد جاء الحق في جميع السور. وموعظة أي وجاءت كموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أمر تهديد ووعيد، إنا عاملون، وانتظروا ما يحل بنا من رحمة الله، إنا منتظرون، ما يحل بكم من نقمة الله أي من عذابه. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب عن العباد فيهما، وإليه يرجع الأمر كله في المعاد في الآخرة يعني. فاعبده وتوكل عليه وثق به، وما ربك بغافل عما تعملون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، يعني الشيب ملأ شعرك. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. ويروى: شيبتني هود وأخواتها. عليه الصلاة والسلام. شدة معانيها، شدة الخوف يعني، شدة معانيها الخوف، خاف من الوعيد الذي فيها.